ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم في أصول الفقه عن الإجماع. قال الناظم رحمه الله: هو اتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده، وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سقوطهم حصل. ثم الصحابي قوله عن مذهبه، على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. حين ندقق النظر في هذه الأبيات قبل شرحها، نرى أن الناظم رحمه الله بدأ بتعريف حكم، بتعريف الإجماع، ثم بحجيته، ثم بشروط الإجماع، ثم ببيان حكم قول الصحابي. قال في تعريف الإجماع: هو اتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هذا تعريف الإجماع. واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة. فقال إن الإجماع حجة في إيه؟ من إجماع علماء أمة الإسلام، لا من غيرها من الإيه؟ من الأمم. ثم بين شروط الإجماع، وهل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط، وما حكم من يولد بعد ذلك بعدما حصل إجماع ويبلغ مرتبة الاجتهاد. ثم ختم ببيان أنواع الإجماع وكيف يحصل، وأن الإجماع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون صريحا، وقد يكون سكوتيا. ثم بين مذهب العلماء في كون قول الصحابي حجة أم لا. قال الشارح رحمه الله: الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق. أجمعوا بمعنى عزموا، وأجمعوا بمعنى اتفقوا. فمثال العزم قول الله تعالى على لسان سحرة فرعون: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فقول فأجمعوا أمركم، ده هذا قول نوح عليه السلام، قول نوح لقومه: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعوا أمركم يعني اعزموه واعتمدوه. وأما المعنى الثاني وهو الاتفاق، فيقال أجمعوا بمعنى اتفقوا، يقال أجمع العلماء على كذا بمعنى اتفقوا. قال: ولابد في الإجماع من أن نعرف ما هو، ثم نعرف مرتبته في الأدلة، وهل الإجماع دليل من أدلة الأحكام أم لا. فقال الناظم: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. يقول الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، اتفاق المجتهدين من علماء المسلمين على حكم شرعي. فقولنا اتفاق خرج به إذا لم يكن اتفاق، فلو كان هناك خلاف في المسألة فلا يقال فيها ايه اجماع. معنى اجماع ما فيش مخالف، معنى اجماع ما فيش مخالف، لكن في مخالف لا يمكن ان يكون هناك اجماع. وقولنا مجتهدي هذه الأمة خرج به علماء غيرها، فعلماء غير المسلمين ليسوا بحجة. وقوله مجتهدي الأمة يخرج يخرج المقلدين، فإن المقلد لا يعد من العلماء فضلا عن أن يعد عن الإيه؟ أن يعد من المجتهدين. المقلد ليس عالما فضلا أن يكون إيه؟ مجتهدا. يبقى قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة اتفاق خرج به الايه الاختلاف، ما فيش اجماع، المجتهدين خرج به غير الايه المجتهدين من هذه الأمة خرج به علماء ايه غيرها، فاجماعهم ليس حجة. اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، على حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم غير شرعي. ايش الحكم غير الشرعي؟ قال كالحكم الحسي او الحكم العادي، حكم الحسي الذي ايه يعرف بالايه بالحس، بالسمع بالبصر بالذوق بالشم الى اخره. فالاتفاق على حكم حسي لا يعد اجماعا، والاتفاق على حكم عادي لا يعد اجماعا. الاجماع على حكم شرعي. ثم قيد المؤلف رحمه الله أهل العصر بأنهم الفقهاء، قال اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه، فخص المؤلف أو خص الناظم بأن المراد بالإجماع اتفاق الإيه الفقهاء أي علماء الفقه. قال وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة، وعليه فإنه لو اتفق علماء النحو على مسألة ما فإنها لا تدخل في هذا التعريف، فليس لنا بهم شأن يتفقون ويختلفون. يبقى الإجماع بيكون من علماء الايه الشريعة، من علماء الفقه. معنى إجماع أن أجمع الفقهاء، أجمع الفقهاء. أما النحاة وغيرهم من العلماء فلا يقال ايه أجمعوا. قوله على حكم على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فصلاة المحدث باطلة، صلاة المحدث باطلة. أمر الله تعالى بالطهارة، قال يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فحرمة الصلاة في الحدث ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن دليلها الإجماع. ضرب المؤلف أو ضرب الناظم للإجماع مثلا بحرمة الصلاة بالإيه؟ بالحدث. الشيخ الشارح يقول هذا كلام في نظر، لأن حرمة الصلاة بالحدث ثابتة بالإيه؟ بالنص وليست بالإيه؟ وليست بالإجماع. فقال تعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا الحكم الثابت بالنص، ولا حاجة إلى القول بأنه ثابت بالإجماع، لأن النص مقدم على إيه؟ الإجماع، كما سيأتي في مراتب الأدلة القرآن والسنة والإجماع. قال واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. اتفقنا على ان المراد بالاجماع اتفاق مجتهد هذه الايه الامه، فاتفاق غيرهم لا يسمى ايه اجماعا. لماذا؟ لماذا كان إجماع الأمة حجة دون إجماع غيرها؟ قال يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة، فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل واجتمع علماء النصارى على هذا الحكم نفسه فإننا لا نأخذ بقولهم، فالعبرة بإجماع علماء المسلمين دون غيرهم. لماذا؟ قال إذ خصصت بالعصمة، يعني خصصت الأمة بالإيه؟ بالعصمة، عصم الله تبارك وتعالى هذه الأمة من الاجتماع على إيه؟ على ضلالة، عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على إيه؟ على ضلالة. فالله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، فقبل الله تعالى شهداء علماء شهادة علماء الأمة على غيرها من الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، إن الله لا يجمع أمتي على إيه؟ على ضلالة. قال ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ هل لا بد إذا أجمعت الأمة على حكم شرعي، هل لا بد أن يكون للإجماع دليل من الكتاب أو من السنة أم لا يلزم؟ يلزم ولا لا يلزم؟ لا بد أن يكون هناك دليل، ما يجمعه على إيه؟ ولكن هذا الدليل قد يكون ظاهرا وقد يكون إيه؟ خفيا. فانت لما تلاقي اجماع، لما تجد اجماعا ويصح هذا الاجماع بشروطه، ما تبحث بقى عن ايه؟ عن دليل اجماع. ما دام في اجماع يبقى في ايه؟ يبقى في دليل. يقول الشيخ رحمه الله عليه هل لا بد لكل اجماع من دليل؟ نقول نعم، لا بد ان يكون لكل اجماع مستند من القران او السنه او تعليل. ولهذا انكر بعض العلماء رحمه الله الاجماع دليلا رابعا، وقال إن الإجماع لابد أن ينبني على دليل سابق. بعض العلماء قالوا الإجماع ليس حجة. ليه يا عم؟ قال الإجماع لا ينبني إلا على دليل، يبقى الأصل هو الإيه؟ يبقى الأصل هو الدليل. قال لكن قد يخفى مستند الإجماع على المستدل ولا يكون أمامه إلا الإجماع، وقد لا يخفى، يبقى إيه؟ قد يظهر الدليل للمستدل للباحث عند الإجماع قد يجده، وقد ليه؟ وقد يخفى عليه ولا يجده، لكن يأتي بإجماع لقطع النزاع. يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا وفيه احتمال، وإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ نقطع الإيه؟ النزاع، فلا يستطيع أحد أن ينازع. وإلا فكل إجماع له مستند، إما أن يكون ظاهرا بينا وإما أن يكون خفيا مستترا. طيب مسألة أخرى، إذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا هل نعدل عن هذا المستند ونحتج بالإجماع أو نحتج بالمسند؟ زي ما قال قبل شوية أن بعض العلماء أنكر أن يكون الإجماع إيه؟ دليلا، قال الدليل هو إيه؟ القرآن والسنة، إذا في دليل يبقى هو الأصل، يبقى هو الأصل. قال إذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا، إحنا عرفنا الإجماع وعرفنا دليل الإجماع، طيب أما إذا أستدل أنا بقى، أما إذا أستدل أدخل الإجماع أقول الدليل هو الإجماع أما أقول الدليل هو الآية والحديث؟ قال الجواب الثاني، الجواب الثاني يعني إيه؟ يعني نحتج بالمستند، يعني نذكر الدليل من الكتاب والسنة لأن هذا هو الأولى. فإذا كان الإجماع استند إلى سنة فليس هناك حاجة إلى أن نحتج بالإجماع، فعندنا السنة، لكن قد نحتاج إليه لقطع النزاع برضه. يعني إيه؟ لما تقول لواحد قال الله قال رسول الله يمكن يقول لك بس في إيه؟ في خلاف مثلا في فهم الآية أو في خلاف في فهم الحديث، أنت تستدل بالآية أو تستدل بالحديث لكن هذا فهمك في فهم آخر. أما أقول له أجمعوا على هذا يقوم إيه؟ يسلم ويسكت. يبقى إذا كان دليل الإجماع بينا ظاهرا فلما تستدل تؤخر الإجماع للحاجة، تستدل بالإيه؟ بالدليل القرآن أو السنة. متى تقول هناك إجماع؟ إذا خالفك إيه؟ مخالف في دليلك وعندك إجماع تقوم تقول له إيه؟ أجمعوا على أن هذا المعنى هو المراد. طيب هل الإجماع ممكن؟ هل يحدث أو يمكن أن يحصل إجماع؟ قال قيل بذلك وقيل بعدمه، يعني العلماء مختلفين في إمكانية حصول إجماع. أصل الإجماع إيه؟ كما قلنا اتفاق مجتهدي هذه الإيه؟ الأمة. طيب العالم مليان علماء وفقهاء، فما يدريني إن كل علماء الأمة وافقوا على هذا القول؟ فبعض العلماء قال مش ممكن أبدا نحصل على اتفاق جميع مجتهد الأمة، يبقى الإجماع مش ممكن. وقال بعضهم إيه؟ ممكن. قال الشيخ هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ قيل بذلك وقيل بعدمه. قيل إن الإجماع ممكن ومنضبط وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. وما يدريه، لعله اختلف، لعله اختلف وهو لا يعلم. قال الشارح وصدق رحمه الله، صدق أحمد في قوله ما يدريه. فكان الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فمن الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق، والعلماء منتشرة في أقطار الدنيا. إذن فدعوى الإجماع بعد انتشار الأمة وتفرق العلماء في الأمصار والأقطار دعوى غير صحيح. وقيل الإجماع في صدر الأمة ممكن، وبعد تفرق العلماء في الأمصار غير إيه؟ غير ممكن. في صدر الأمة يعني في عهد الصحابة والتابعين. ليه؟ لأنهم كانوا إيه؟ مجتمعين مش متفرقين، وكانت الأمصار والأقطار إيه؟ محدودة، محدودة، مصر، الشام، الحجاز، بغداد، اليمن، كان العلماء الأقطار الإسلامية محدودة والعلماء إيه؟ محدودين، فكان يمكن أن يحصل إيه؟ تواصل بينهم ويتفقوا على أمر. قيل الإجماع في صدر الأمة ممكن، لا حين انتشرت الأمة، يعني ولا يمكن بعد تفرقها. قال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة. كلمة السلف لما تطلق يراد بها إيه؟ القرون الثلاثة المفضلة. آية. إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. قال الشارح وهذا القول هو الصحيح. يبقى العلماء مختلفين، هل الإجماع ممكن أو غير ممكن؟ قال بعضهم الإجماع ممكن، قال بعضهم الإجماع غير إيه؟ غير ممكن. ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الإجماع ممكن في صدر الأمة في القرون المفضلة، ولا يمكن بعد إيه؟ انتشار الأمة وافتتاح البلاد الإسلامية وتفرق العلماء فيها. واختار ذلك الشارح رحمة الله عليه. مسألة أخرى، هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ الإجماع هل يعتبر دليل من أدلة شرعية؟ هل يعتبر مصدر مصادر التشريع الإجماع؟ الجواب نعم، نعم، إذا حصل إجماع فهو مصدر مصادر التشريع ودليل من أدلة شرعية. فقد دل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإجماع دليل شرعي. ما الدليل من القرآن؟ قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأوجب الله تعالى الرجوع على الكتاب والسنة عند النزاع والخلاف، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع إلى الكتاب والسنة. متى نرجع كتاب السنة؟ إذا اختلفنا. إن تنازعتم فردوا، ما تنازعناش وما اختلفناش واتفقنا يبقى إيه؟ الاتفاق يعتبر إيه؟ حجة. الدليل من القرآن، الدليل الثاني، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصر جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية توعد الله تعالى فيها من يخالف سبيل إيه؟ المؤمنين، والمنظم إيه؟ القرون الثلاثة برضو المفضلة، الصحابة والتابعين. فهاتان آيتان من القرآن الكريم تدلان على أن الإجماع حجة. ومن السنة الحديث السابق إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، الشيخ يقول لك إن هذا حديث ليس بصحيح، ولكن شيخنا الألباني رحمه الله صححه في صحيح الترمذي برقم 2167 بلفظ إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، صحيح الترمذي 2167. قال الناظم: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله. ولم يعني العلماء أجمعوا على حكم شرعي، هل يجوز لجيل آخر من الفقهاء أن ينظر في هذا الإجماع ويرجع فيه؟ لا، خلاص، إذا أجمع العلماء في عصر ما على حكم شرعي فهذا الإجماع حجة على من في عصرهم وعلى من ولم بعده. لا يجوز نقض الإجماع من المتأخرين، لا يجوز نقض الإجماع من المتأخرين. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، يعني أنه إذا أجمعت الأمة على شيء فإن الإجماع حجة على من بعدها إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل إجماع أن يخالفوا الإجماع. وهل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ إبا كده الإجماع حجة على الإيه؟ اللاحقين. طب هل يكون الإجماع حجة على السابقين؟ هيكون حجة عليهم زي مجد. قال: وهل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ الجواب: لا يمكن، لأن الذي قبله انتهوا وماتوا وفارقوا الدنيا، لكن لو كانوا باقين وحصل ما في عصيفة فهو حجة عليهم. ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، يعني هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر أو يحصل الإجماع بأول لحظة الأجماع عليها؟ يعني إحنا في هذه السنة، في هذه السنة أجمع العلماء على حكم شرعي، هل يشترط لكون هذا الإجماع حجة على الحاضرين واللاحقين أن هذا الجيل من العلماء ينقضي وينقرض ويموتون وهم ثابتون على حكمهم الذي أجمعوا عليه؟ يعني مثلا النهاردة طلع فتوى بالإجماع حكم المسألة دي كذا، هل ننفذ ونعتبر الإجماع ده حجة، ولا نقول الفقهاء ممكن يرجعوا في كلامهم، استنى شوية بعد سنة سنتين ثلاثة يمكن يرجعوا في الإجماع ده؟ قال: هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض عصري أو يحصل إجماع بأول لحظة أجمع عليها؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله، فبعضهم يقول لا يشترط انقراض عصري، وهذا هو الصحيح لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل، فلو نقض أحدهم قوله صار ناقضا للدليل فلا عبرة به. هم الآن اجتمعوا واتفقوا على حكم شرعي، حتى لو جه واحد ولا اثنين ولا ثلاث بعد اسبوعين او شهرين او ثلاث قال لا انا كنت موافق وانا الان مش موافق، لا يقبل ايه؟ لا يقبل قوله. ليه؟ هم لما اجمعوا على ايه؟ الدليل. احنا قلنا لابد لكل جمع من ايه؟ من دليل، فلا يجوز لاحد ان ينقض الايه؟ ان ينقض الدليل، لا يجوز لاحد ان ينقض الدليل. يبقى القول الصحيح في المسألة أنه لا يشترط انقراض العصر، بل بمجرد صدور الإجماع من أهله، مجرد صدور الإجماع من أهله يصير إيه؟ حجة على الناس. القول الثاني أنه لا بد من انقراض العصر، وذلك لأنه يجوز لأحدهم أن يغير رأيه، فلا إجماع حتى ينقرض عصره، فإن كان الإجماع من التابعين فلا ينعقد إجماع إلا بانقراض عصرهم وهكذا، فلا بد من انقراض العصر. هذا القول الثاني هو المرجوح، كما علمنا أن الشيخ رجح القول الأول وصححه. قال: ولم يجوز لأهله أن يرجعوا، يعني أهل الإجماع العلماء المجتهدين الفقهاء المجتهدين الذين اجتمعوا واتفقوا، لم يجوز لهم بعد هذا الإجماع أن يرجعوا في إيه؟ في قولهم واجتهادهم، إلا على القول الثاني وهو الذي يقول ايه؟ يشترط انقراض الايه؟ العصر. الا على الثاني، يعني على قول الايه؟ الثاني. اما القول الاول فلا يجوز لهم الايه؟ الرجوع، لأنه حصل إجماع فلا يمكن أن يرجع. قال ونفرض مثلا أننا هنا نحن الأمة جميعا إذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال، هل يعتبر هذا إجماع؟ لو قلنا في مثلا 1000 عالم اجتمعوا، ف999 اتفقوا على قول واحد، واحد قال لا أنا رأيي مخالف، هل يعتبر إجماع؟ ما حصلش اجتماع لأن فيه مخالف. فوجود المخالف ولو واحد يطعن في حدوث الايه؟ الإجماع. وإذا قلنا هذا حرام وأجمعنا على ذلك، هل لأحد أن يرجع؟ يبقى على الايه؟ على القولين السابقين ووجوب انقراض العصر، هل يشترط أو لا يشترط؟ والأول أنه ايه؟ لا يشترط. ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني، أي على القول الثاني، فليس يمنعه. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني من ولد بعد الإجماع وصار فقيها فهل تعتبر موافقته أو لا؟ يعني النهاردة حصل إجماع من علماء الأمة على حكم شرعي، والنهاردة ولد أو كان في أطفال النهاردة وكبروا وتعلموا وصاروا فقهاء مجتهدين، هذا يشترط ان احنا نقول يا جماعة احنا كنا وانتم صغيرين اجمعنا على كذا وانتم الان بقيتوا علماء كبار، ما قولكم في هذا؟ قال على قولين، ان قلنا بانقراض العصر قلنا لابد ان يبلغ ويرشد ويحصل علم، وان قلنا بعدم ذلك قلنا لا شرط. وايهما اصح؟ تقدم ان الراجح ان انقراض العصر ليس بايه؟ ليس بشرط. طيب بما يحصل الاجماع؟ بما يحصل الإجماع هل لابد لكل مجتهد أن يصرح بقوله أن رأيه كذا أو أنه موافق على ما تقول، ولا يمكن أن يعبر عن رأيه ومذهبه بشيء آخر؟ قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. يبقى الإجماع يحصل بالأقوال، كل واحد يعبر عن ايه؟ عن رأيه بقوله. وبالأفعال إذا فعلوا أو عملوا بهذا المذهب، وقول بعضهم وفعل ايه؟ بعضهم. وإذا انتشر القول وعم وسكت العلماء عن هذا القول أو فسكوتهم يعتبر ايه؟ يعتبر موافقة. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. قال الشارح رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين ما يحصل به الإجماع، فقال يحصل الإجماع بالقول من أهله. وكيف الإجماع بالقول؟ من هم أهله؟ الفقهاء المجتهدين، الفقهاء المجتهدين. طب كيف الإجماع بالقول؟ يعني أن كل أهله قالوا هذا حلال، هذا حرام، هذا مشروع، هذا غير مشروع. يبقى يحصل الإجماع بالإيه؟ بالقول. يا فلان ما رأيك؟ رأيي كذا، وأنت رأيي كذا، وأنت رأيي كذا. يبقى حصل الإجماع بالإيه؟ بالأقوال. ويحصل الإجماع بالأفعال. كيف بالأفعال؟ قال إذا أجمع علماء العصر على فعل من الأفعال كان هذا دليلا على جوازه، لأنهم أجمعوا عليه، كلهم عملوا بهذا العمل، كلهم عملوا بهذا العمل، يبقى عملوا بهذا إيه؟ إجماع. كل الفقهاء عملوا بهذا. والثالث الجمع بين المذهبين، الأقوال والإيه؟ والأفعال. يبقى يحصل الإجماع بالأقوال ويحصل بالأفعال ويحصل بقول بعضهم وفعل إيه؟ وفعل بعضهم. فلو قال بعضهم هذا حلال وبعضهم لم يقل لكنه عمل به، يبقى عمل به دون هو إيه؟ موافق إنه حلال، لو كان حرام ما كانش إيه؟ ما كانش عمل به، فيكون هذا إجماعا على جواز العمل. فصار الإجماع يحصل بواحد من ثلاثة، إما بقول الجميع او بفعل الجميع او بقول البعض وفعل الايه وفعل البعض. قال رحمه الله: وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. يعني رحمه الله ان الاجماع في الامور الثلاثه السابقه يحصل بالانتشار والاشتهار، فاذا انتشر هذا القول واشتهر انه حلال صار ايه صار اجماعا. ثم قال رحمه الله مبينا مذهب الصحابي او مذهب العلماء في قول الصحابي، هل قول الصحابي حجه ام لا؟ اذا افتى ابن عباس فتيا، او افتى المسعود فتيا، او غيرهما من الصحابه، هل قول الصحابي حجه؟ قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. المراد بالقديم والجديد مين؟ مذهب الشافعي رضي الله عنه. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة. يبقى في الجديد من مذهب الشافعي قول الصحابي ليس بايه؟ بحجة، وفي القديم انه ايه؟ حجة. قال: لما ورد في حقهم، اي في ورد في حق الايه؟ الصحابة، وضعفوه فليرد. يبقى الامام الشافعي قال في القديم ان قول الصحابي حجة، واستدل بالحديث المشهور اصحابي كالايه؟ كالنجوم، بايهم اهتديتم ايه؟ او اقتديتم اهتديتم، وهذا حديث ايه؟ ضعيف. فعشان الضعيف كده لا يصل احتجاجي بيرد هذا المذهب الجديد القديم ان قول الصحابي حجة. يقول الشارح رحمه الله: انتقل المؤلف رحمه الله الى قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ قال رحمه الله: انه ليس بحجة على الجديد، اي على الجديد من قول الشافعي رحمه الله، لان الشافعي له مذهبان، مذهب قديم وهو مذهب في العراق، ومذهب الجديد وهو مذهب في ايه؟ في مصر. قالوا في القديم حجة، يعني ويرى الشافعي في القديم ان الصحابي قوله حجة، وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان قول الصحابي حجة. ولكن قول الصحابي حجة مطلقا ام بشروط؟ قال: ولكن بشرط. يبقى ايه؟ قول الصحابي حجة بشروط. ايش هي؟ ما هي شروط قبول قول الصحابي والاعتماد عليه؟ قال: الاول ان يكون الصحابي من الفقهاء المعتبرين. يعني أي قول الصحابي يكون حجة؟ أن يكون الصحابي إيه؟ فقيها. وهل يكون هناك صحابي غير فقيه؟ نقدر إحنا نعرف هل يمكن أم لا. ما هو الصحابي؟ في مصطلح الحديث من لا هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة، ولو تخللت ردة في الأصح. من لقي الصحابي مؤمنا به ولو سايب ايه؟ من لقي النبي مؤمنا به ولو سايب صحابي. طيب ممكن بقى تعرف ان ممكن من الصحابه من يكون فقهاء ومنهم من يكون غير ايه؟ الفقهاء. ازاي؟ واحد من اهل الباديه من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام، جلس معه وبايع الاسلام، ثم رجع الى الايه؟ الى الباديه. فمثل هذا لا يكون ايه؟ فقيها، لانه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. والملازمه شرط في حصول العلم، الملازمه شرط في حصول ايه؟ العلم. ولذلك قال بعضهم في اسباب نيل العلم: اخي لن تنال العلم الا بسته ساتيك منها مخبرا ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يبقى لا بد من الصحبة وطول الصحبة عشان تستفيد وتحصل. أما تجلس مع عالم درس واحد ماشي، ما يمكن أن تكون فقيرا وتحصل الفقه، لا بد من الصحبة وملازمة الصحبة. فلو قلنا إن هذا الأعرابي أتى من البادية فجالس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وبايع الإسلام ورجع، لما لم يتفقه. فيقول الشيخ: قول الصحابي حجة بشرط أن يكون من الفقهاء المعتبرين، فإن كان من الصحابة الذين ليس بمعتبرين ولا بمن عهد منهم العلم فقوله ليس بحجة كقول سائر الناس. فمثلا لو أن رجلا من البادية جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يقال إن قول حجة. الشرط الثاني ألا يخالف نصا، يبقى قول الصحابي حجة بشرط أن تطول مصاحبته أو تطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عنه العلم. الشرط الثاني ألا يخالف نصا، فإذا خالف قول الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه قول الصحابي مرضو، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، مهما كان الصحابي إذا خالف نصا. وهنا قد يكون سؤال، وهل يمكن أن يخالف الصحابي نصا؟ أي ممكن، بس مش عن عمد وإنما عن إيه؟ عن جهل، لم يبلغه الإيه؟ النص، لم يبلغه النص. وطبعا الصحابة الضائم كانوا أصحاب مزارع وأصحاب تجارات وأصحاب أسفار، ما كانوش كده قاعدين ملازمين صاحب كل اللي يطلع منه يحفظوه. وحديث عمر مع من اللي استأذن عليه أبو موسى الأشعري لما استأذن ثلاثا وانصرف، وعمر قال تعالى تمشي ليه؟ قال رسول الله عليه وسلم كده، قال بتقول رسول كمان لم تجد دليل واحد يشتمك ان رسول قال كده. فعمر ما كانش سمع الحديث، اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يبقى اذا ممكن ان يخالف الصحابي الحديث، ولكن ليه؟ مش متعمد طبعا، ولكن لانه لم يبلغه هذا الايه؟ لم يبلغه هذا الحديث. فيشترط في قبول قول الصحابي والاحتياج به الا يخالف نصا، فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان صحابي ولو كان من أتقى الصحابة. عمر أو ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج فيراجع ويقال له لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك، فكان يقول يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله وتقول قال أبو بكر عمر. الشرط الثالث ألا يعارضه قول صحابي آخر، يبقى يشترط أن يكون صحابي من الفقهاء، فقهاء الصحابة، وذلك بطول الصحبة. الشرط الثاني ألا يخالف نصا. الشرط الثالث ألا يعارض قول إيه؟ صحابي آخر. فإذا رأينا قولين لصحابيين متعارضين، يبقى ليس قول أحدهما بأولى بالقبول من قول إيه؟ الآخر. هما الاثنين في مستوى إيه؟ في مستوى. يبقى إذن إيه؟ يمكن أن نرجح، قول واحد من الاثنين، ممكن أن نرجح قول واحد من إيه؟ من الاثنين. فإذا رجحنا، بأدلة وظهر لنا الراجح مرجوح، تركنا المرجوح وأخذنا إيه؟ الراجح. قال الشيخ رحمه الله: وهذا القول الذي ذكرناه وسط بين القولين، بين قول من يقول انه ليس بحجه مطلقا وقول من يقول انه حجه مطلقه. يبقى دائما خير امور ايه؟ اوسطها. والناس دائما طرفان وسط، وخير امور ايه؟ اوسط. قول الصحابي قال بعضهم ليس بحجه مطلقه، وقال لا هو حجه مطلقه، والتفصيل هو ايه؟ الوسط المقبول. التفصيل لا نقول حجه مطلقا ولا ليس بحجه مطلقه، وانما نقول حجه بايه؟ بهذه الشروط الثلاثة. وقوله في القليل حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد، الذي ورد في حقهم هو الحديث المشهور إن أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم، وهذا حديث لا يصح ولا يصح الاحتجاج به. فائدة: إذا فعل الصحابي فعلا واشتهر بين الصحابة ولم ينكر عليه فهو قوي يقوى بعدم الإنكار. طيب احنا قلنا قول الصحابي حجة بشروط، طيب فعل الصحابي؟ قال فعل الصحابي برضو يكون حجة بشرط أن ايه؟ أن يشتهر بين الصحابة. فعل ابن عباس كذا، فعل ابن عمر كذا، ويبلغ الصحابة جميعا هذا الفعل ويسكتون عليه، فسكوتهم إقرار، فيصير فعل الصحابي حجة، لا لكونه في الصحابي ولكن ايه؟ لسكوت الصحابة عليه. طيب فإذا تانية، المجامع الفقهية دلوقتي، مجمع البحوث الإسلامية رابطة العالم الإسلامي ونحوها من المجامع الفقهية هل يعتبر قولهم إجماعا؟ قال المجمع الفقهي في العصر الحاضر أو هيئة كبار العلماء لو أجمعوا على شيء لا يعد إجماع حجة، لأن أورام علماء يقولون بغير هذا الإيه القول. يعني مثلا اللجنة الدائمة في السعودية، هيئة كبار العلماء في السعودية، عندنا في مصر مجمع البحوث الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي في مكة، الرابطة ده اتحاد العالم الإسلامي اللي هو اتعمل دلوقتي حديثا، دول ايه هذه الهيئات وهذه المجامع وهذا الاتحاد، مش في كل علماء المسلمين، ده في نخبة من العلماء الايه المجمع الأزهر، في نخبة من العلماء اتحاد العالم الإسلامي العلماء الإسلام في نخبة، الرابطة فيها نخبة، فلما الرابطة تصدر حكما أو مجمع حوث يصدر حكما لا يقول إيه إجماع، لأن في علماء آخرين ما شاركوش في الرأي فلا يكون إجماعا، لأننا عرفنا أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.